السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك، بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم دائما شيخنا. وفيكم بارك. اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارض عنه يا رب العالمين. وبأسانيدكم، المصنف رحمه الله قال: وهذا هو المجلس السابع من كتاب البدع والنهي عنها. قال: باب هل لصاحب البدعة توبة؟ وبه قال: حدثنا أسد قال حدثنا رديح بن عطية عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب البدع: باب هل لصاحب بدعة توبة؟ وذكر عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة، وما ينتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وهذا جاء بإسناد صحيح. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قبول توبة المبتدع على قولين: الأول أن المبتدع ليس له توبة، وممن اختار ذلك أبو إسحاق الشاطبي وأبو إسحاق ابن شاقلة من أصحاب الإمام أحمد، وهو مذهب الربيع بن نافع. وأما القول الثاني وهو أن المبتدع له توبة كأي ذنب ولا حائل بينه وبين التوبة، لأن باب التوبة مفتوح، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصوبه، وهو قول جماهير أهل العلم. واحتج أصحاب القول الأول الذين قالوا أن المبتدع ليس له توبة بما أخرجه أهل الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب عليه، من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعد وكتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قالوا: وجه الدلالة أن المبتدع يلازمه وزر بدعته ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا يعني أنه من الأخسرين أعمالا فلا توبة له. ونوقش هذا القول بأن الحديث محمول على ما إذا لم يتب، لأن التوبة تجب ما قبلها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن عقيل: الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا، فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنبه وذنب من ضل به بأن يرحمه الله عز وجل ويرحمهم. وبهذا قال أكثر العلماء. واستدلوا أيضا بأصحاب هذا القول الأول بما روي عن أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال: وجه الدلالة أن المبتدع محجوب عن التوبة، والتوبة محجوبة عنه لأن بدعته قد أحاطت به. قال القاضي: سئل الإمام أحمد رحمه الله عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وحجز التوبة إيش معناه؟ قال ما قال الإمام أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب البدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عدم توبة أهل البدع والأهواء بقوله لأنه اعتقاد هؤلاء لبدعهم يدعوهم إلى ألا ينظروا نظرا تاما إلى دليل مخالفيهم من أهل الحق، فلا يعرفون الحق. ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. قال الشاطبي رحمه الله: عدم قبول توبة صاحب البدعة بقوله أما أن صاحبها ليس له توبة، فلما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وعن يحيى بن أبي عمرو الشيباني أو السيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منها. ونحوه عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: اثنان لا نعاقبهما، صاحب طمع وصاحب هوى، فإنهما لا ينزعان. ثم ذكر أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء والبدع: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم من فوقه. وعن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيهم شر الخلق والخليقة. قال الشاطبي رحمه الله: فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الأثر، وحاصلها أنه لا توبة لصاحب بدعة عن بدعته، فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما هو شر منها. ومن هنا قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم، لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره. فهذا احتجاج أهل القول الأول. وأما أهل القول الثاني القائلون بأن المبتدع له توبة، فقالوا: الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ووجه الدلالة أن الله نهى المسرفين على أنفسهم أن يقنطوا من رحمته، لأنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وهؤلاء المبتدعة من عباده المسرفين على أنفسهم بهذه البدع، الذين أخبر وهو أصدق القائلين أنه يغفر الذنوب جميعا. وبدعة هؤلاء ذنب يشمله هذا الوعد منه سبحانه وتعالى. ومدام أن الأمر كذلك فلا مجال لتخصيص أهل البدع بعدم التوبة. وقال الله عز وجل: وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: وجه الدلالة أنه سبحانه أخبر بأنه كثير الرحمة والمغفرة لجميع من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكلمة من صيغ العموم، فتشمل كل المذنبين والمبتدع منهم. أيضا استدلوا بقوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال: وجه الدلالة أنه سبحانه أخبر أنه صاحب مغفرة لجميع الناس الظالمين، والمبتدع من الناس وبدعته من الظلم، فيشمله الغفران وتشمله المغفرة كذلك. ولذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أيضا استدلوا بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وأيضا استدلوا بما أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قالوا فهذان الحديثان الشريفان أفاد بمنطوقهما أن المبتدع باب التوبة له مفتوح لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من تاب ومسيء الليل ومسيء النهار. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله إن للتوبة ثلاثة أركان: الإقلاع والندم على ما فعل أو الندم على فعل تلك المعصية والعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق، واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وأنها واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أم كبيرة. والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة، ولا يجب على الله قبولها إذا وجدت بشروطها عند أهل السنة، لكنه سبحانه وتعالى يقبلها تكرما وفضلا. ومن هذا يظهر جليا أن الله سبحانه وتعالى قد شمل جميع عباده بقبول التوبة، وأهل البدع مشمولون بهذا الفضل إذا حسنت توبتهم وأقلعوا عما أحدثوا. ولا يبعد أن يمن الله عز وجل عليهم برؤية الحق واتباعه والإقلاع عن البدع التي أحدثوها. وبهذا نعلم أن لصاحب البدعة توبة، ولكنه إذا وفق إليها. وأما ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى من قولهم أنه ليس لصاحب بدعة توبة، فإن هذا على سبيل أنه لا يوفق لذلك، أنه لا يوفق للتوبة. وأما إذا تاب من البدعة فإن الله عز وجل يقبل توبته، ولا أحد يستطيع أن يحجر ويقول لا نقول له ليس له توبة ولا تقبل توبته، لأنه داخل تحت المشيئة. وإذا كان الكافر إذا دخل في الإسلام قبل منه، فكذلك أيضا المبتدع سواء كانت بدعته مغلظة أو مكفرة أو كانت بدعته مخففة، فإنه تقبل توبته إذا وفق للتوبة منها من هذه البدعة، فإن الله عز وجل يقبل منه ذلك. فالصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن توبة المبتدع تقبل منه، وذلك إذا وفق لذلك. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا أظن كان في مشكلة في الصوت، فأعيد من البداية شيخنا. نعم هل سمعتم نعم. ظاهر أنا صوتي كان فيه مشكلة، فأعيد فقط قراءة الحديث. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه طيب الله: باب هل لصاحب البدعة توبة؟ قال حدثنا أسد قال حدثنا رديح بن عطية قال عن يحيى بن أبي عمر السيباني قال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عمرو بن قيس عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. نعم شيخ. نعم، أثر علي رضي الله عنه ضعيف جدا، لأن شيخ بقية مجهول، والأصبغ ابن نباتة متروك رمي بالرفض، ولكنه أورده الشاطبي في الاعتصام. ومعنى ذلك أنه قلنا أنه لا يوفق، ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا ما هو شر منه، هذا في الغالب يعني. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذة من قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. نعم شيخ. نعم، وهذا صحيح، والحديث الذي ذكره صحيح ومخرج في الصحيح، لكن نحن نقول أنه في الغالب أنهم لا يرجعون عن بدعهم، لكنه إذا وفق أحدهم فإن له توبة مقبولة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك فأخبره، فقلت أشعرت أن فلان ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه ثم لا يعودون فيه. ثم لا يعودون فيه. نعم شيخنا صلى الله عليه. هذا في إسناده مؤمل ابن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ، والأسد ذكره الشاطبي في الاعتصام، وهذا في الغالب أنه إذا رجع عن بدعته أنه يخرج من بدعة إلى ما هو شر منها، لكن قد يوفق بعضهم إلى التوبة النصوح والتوبة الصحيحة، وهذا بحسب الحال، لكنه ليس غالبا، فإن الغالب منهم أنهم إذا وقعوا في البدع لا يعودون مرة أخرى إلى المنهج الحق، لأنه قد استحكم الهوى في قلوبهم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث سناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري، وقد رمي بالكذب ومدروك الحديث، قال الدارقطني. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني أيضا محمد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. نعم شيخ. وهذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن القشيري، وقد ذكرنا أنه رمي بالكذب وأنه متروك. وقد حسنه المنذري في الترغيب، وذكرنا أن معنى ذلك أنه لا يوفق للتوبة، وإن كان جاء هذا من طرق عن هارون بن موسى عن أبو حدثنا أبو ضمرة عن حميد عن أنس مرفوعة، وقد صحاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالغالب على صاحب البدعة أنه لا يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وهذا في الغالب، لكنه قد يمن الله عز وجل بمنه وكرمه على المبتدع فيتوب توبة نصوحا ثم يرجع إلى السنة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمر عن سليم بن عامر الخبائري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن أشد الناس عبادة مفتون إن أشد الناس عبادة مفتون، يعني صاحب بدعة. نعم شيخ. نعم، وهذا الأثر فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، ومعنى قوله أنه أن أشد الناس عبادة مفتون يعني صاحب بدعة، لأن أصحاب البدعة يجتهدون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ولذا كان الخوارج الذين قاتلوا المسلمين وخرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه وكفروا المسلمين كانوا أصحاب عبادة وتهجد، ومع ذلك استحلوا دماء المسلمين، فعبادتهم لا تغني عنهم شيئا لأنهم خرجوا عن الطريق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: قصة صبيغ العراقي. وبه قال: حدثني إبراهيم بن محمد عن سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أو رضي الله عنهما. فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك من العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى أرطاب من الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره خبزة. نعم شيخنا. رطائب. فأرسل عمر إلى رطائب من الجريد. طيب أحسن الله عليكم. إلى رطائب من الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره خبزة، ثم تركه حتى برئ، ثم أعاد له، ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له. فقال له صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قد حسنت هيئته، فكتب إليه. نعم شيخنا. أحسن الله عليكم. فكتب إليه نعم عمر صدق. أن يأذن للناس أن يجالسونه. نعم شيخ. نعم. وهذا الأثر أخرجه الدارمي وأخرجه اللالكائي والأجري، وأسنده صحاح، وفيه قصة صبيغ العراقي الذي كان يسأل هذه الأسئلة، ولكن دواءه كان عند عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما ضربه بالجريد حتى ترك ظهره وبرة وفي رفض خبزة، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له فتركه حتى برئ، فدعا به ليعود. فقال له صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وكنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. يعني خلاص ما عدت أرجع إلى هذا. وهكذا ينبغي أن يكون ولي الأمر في تعامله مع أهل البدع، أن يحملهم على السنة وأن يعاقبهم على البدعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: وحدثنا إبراهيم بن محمد عن حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس قال: جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول: من يتفقه ومن يتعلم يعلمه الله. فأخذه عمر فضربه بالجريد الرطب، ثم سجنه حتى إذا جف الذي به أخرجه فضربه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأجهز علي، وإلا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه عمر بن الخطاب. نعم شيخ. نعم. وهذا ضعيف لأنه معضل. مالك بن أنس لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكنه يغني عنه ما تقدم في الأثر الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني أبو أيوب عن سحنون عن ابن وهب عن مالك بن أنس قال: جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول: من يتفقه نفقهه ومن يتعلم يعلمه الله. فأخذه عمر بن الخطاب فضربه بالجريد الرطب، ثم سجنه حتى جف الذي به، ثم أخرجه فضربه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأجهز علي، وإلا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه عمر بن الخطاب. قال ابن وهب: قال لي مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك. نعم شيخ. نعم. وهذا أيضا معضل كسابقه، ويغني عنه أول حديث في الباب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب في نقض عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع. اسمعني شيخنا. طيب أحسن الله إليك. نعم. نعم. قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عثمان بن يونس عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لا تظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور. والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. نعم شيخ. نعم، وهذا الأثر فيه نعيم بن حماد الخزاعي، وهو إن كان إماما في السنة إلا أنه صدوق يخطئ كثيرا، ولكن معنى قول حذيفة رضي الله عنه أن البدع ستنتشر، وقد انتشرت البدع فيما سبق وستنتشر أيضا، لأن ظهور البدع وتغلب أهلها، وقد فتحت لهم القنوات الفضائية مدعاة لانتشارها وإضلال الناس. فلهذا هذه البدع تغذيها دول وحكومات، فيكون يمنع الاحتفالات للقبورية ويعظمونهم وينشرون موالدهم وما أشبه ذلك، ويحاربون في نفس الوقت السنة وأهلها. ولذا أصبح أهل السنة بالنسبة للقبورية غرباء، وهذا مصداق قوله عز وجل: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن هذا لا شك أنه صحيح، فأكثر العالم الإسلامي الآن واقع في البدع والخرافات من نذر للقبور وتعظيم لها. أسأل الله أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: حدثني محمد بن وضاح عن محمد بن سعيد عن نعيم قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه. ثم أخذ كفا من تراب فجعل يدره على الحصاة حتى وراها، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يجئن أقوام يدفنون دين كما دفنت هذه الحصاة، ولا يسلكن طريق الذين كانوا من كانوا قبلكم. ولا تسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القلدة بالقلدة، لأني عند شيخنا بالياء. طيب حي. لا عندنا بالتاء. ولا تسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا فيه نعيم بن حماد الخزاعي، وفيه يحيى بن سليم الطائفي، وهو صدوق سيء الحفظ. ومعنى ذلك، ومعنى قول حذيفة رضي الله عنه، أن الدين بدأ نقيا ثم ظهرت البدع، وهذا هو الصحيح، وهذا الصحيح. الدين بدأ نقيا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وأول التابعين، ثم بدأت البدع تظهر شيئا فشيئا حتى غلبت البدع على الناس، وأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. فعندما ترى أن في بعض البلدان لا يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم تقول اسم النبي يقول لك موسى، والآخر يقول عيسى، اسم النبي يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم، اسم أبوه صلى الله عليه وسلم، فلا يعرفون. تسأل في بعض البلدان عن أركان الإسلام، ما يعرفون أركان الإسلام ولا أركان الإيمان ولا يعرفون شيء، لأنه الغزو الفكري الذي حدث وانتشار البدع وبعد الناس عن الدين جعل الناس لا يعرفون من الدين شيئا. قال ولا تسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القزة بالقزة وحذو النعل بالنعل. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع الآن. شبابنا يقلد الغرب في قصة الشعر وفي المشياة وفي الملبس وفي المأكل وفي غيره، ويقلدونهم في كل شيء، ويدعون أن هذه هي المدنية. بل أصبحت بلاد المسلمين تنظر إلى بلاد الغرب على أنهم القدوة والأسوة. سواء فيما يوافق الدين أو فيما يخالف الدين. وهذا من المؤسف أن يكون واقع المسلمين اليوم بهذه الطريقة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن عبد الرحمن عن عكرمة بن عمار قال حدثني حميد أبو عبد الله قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة قال قال حذيفة رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولا تصلين نساؤكم حيضة، ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا يخطئ شيخنا ولا ولا تخطأ بكم، حتى تبقى فرقتان تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا ثلاثة، وتقول الأخرى أيها المؤمنون بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. نعم شيخ. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وهذا واقع، سبحان الله. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة والأمانة الآن عند الناس قليل. ولا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولا يصلين نساؤكم حيضا. هذا واقع، الإسلام ينتقض عروة عروة، فيخرج من يدعي العلم على القنوات الفضائية حتى يقول إذا حلل ولي الأمر الخمر فإنها حلال، ويجادل وينافح ويقول الله عز وجل قال وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإذا حلل ولي الأمر الخمر فهي حلال، وأمرك ببيعها فبيعها. ولا يصلين نساؤهم حيضا، وهذا لأن كثير من النساء في هذا العصر عندهم جهل وبعد عن الدين. ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذو القزة بالقزة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطأ بكم. وهذا واقع الأمة الآن، أن كثيرا من بلاد المسلمين يحتكمون إلى غير شرع الله وإلى القوانين الفرنسية والقوانين الإنجليزية والقوانين الأمريكية. هذا واقع المسلمين الآن. الغرب الذي سمح بالاختلاط بين الجنسين يعاني الويلات، بل إن بعض الغرب بعدما ذاقوا الويلات من هذه الأمور فصلوا بين الجنسين في المواصلات وفي التعليم وفي غيرها، وما زال بعض من يدعي الإسلام من أبناء المسلمين يطالب بالاختلاط بين الجنسين. في أكبر دولة طاغوت العصر أمريكا، هناك دراسة كانت على عهد جورج بوش، قامت بها هيلاري كلينتون ونانسي مدري إيش التي كانت رئيسة مجلس النواب، بأنه بعد الدراسات تبين لنا أن المدارس المختلطة أقل تحصيلا من المدارس المنفصلة، ولذا نطالب بالفصل بين الجنسين في المدارس. في اليابان والصين وغيرها هناك عربات مخصصة للنساء لا يدخلها الرجال، وفي دول أوروبا كذلك، ومع ذلك يطالب أبناء المسلمين بالاختلاط بين الجنسين. فليتهم أخذوا مما توصل له القوم من آخر ما توصل له القوم، وإنما يريدون أن يبدأوا من حيث بدأوا. الله عز وجل كرم المرأة وجعلها ملكة ودرة مصونة، وهؤلاء يريدون إخراجها وإقحامها فيما لم تخلق له بحجة المساواة بين الجنسين. حذو القلدة بالقلدة تماما، وليس ببعيد الدعوة إلى المثلية وزواج المثليين في الغرب، ووجد في بلاد المسلمين من يفعل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا ثلاثة. وهذا واقع، هناك من وجد من يطالب بذلك، يقول: لا دليل على الصلوات الخمس في القرآن، ليس هناك دليل على الصلوات الخمس، جيب لي آية تقول في الصلوات الخمس، إنما هي صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار. قال: وتقول الأخرى: أيها المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. وهذا أولاء هم المرجئة الذين يقولون إيمان كإيمان الملائكة، وإيمان أفسق الناس وإيمان أتقى الناس واحد، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. هؤلاء المرجئة، هذا واقع المسلمين اليوم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال: لم يعمل أحد من الأمم شيئا إلا استعملته هذه الأمة. قال ابن وضاح أيضا: الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزداد. وقال محمد بن وضاح أيضا: إنما هلكت بنو إسرائيل على يدي أو على نعم قرائهم وفقهائهم، وستهلك هذه الأمة على يدي قرائهم وفقهائهم. نعم شيخ. نعم، وهذا صحيح وهذا واقع، قرائهم وفقهائهم. كان فيما سبق القراء قليل، كان عندهم علم، كان عندهم خشية. الآن القراء يقرأ بالقراءات العشر والأربع الشواذ، وصوته كأنه صوت ملائكة، وليس عنده من العلم شيئا، ولا عنده من العمل شيئا. فقهاءهم من يدعون الفقه الآن كثير، ولكنهم على ضلال. كثير من هؤلاء الذين يدعون الفقه لا يعملون بفقههم، بل وجدنا من يخرج ويبيح، يقول لو أنت في بلاد الغرب يحل لك أن تبيع الخمر. وبعضهم قال لو أنك في بلاد الغرب أبيح للبنت أن تلبس المايوه في حصة دراسة السباحة حتى لا ترسم، هذا فقه؟ هل الفقيه يبيح ما حرم الله؟ أي فقه هذا؟ أي فقه الذي يدعيه هؤلاء الذين يحللون ما حرم الله عز وجل؟ إن ضلال هذا الفقيه ليس على نفسه وإنما على الأمة، لأن الناس يقلدونه. فلذا ضلال هذه الأمة على القراء والفقهاء. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلائق يلقى بثوب، أو هكذا شيخنا يلقى، نعم يلقى بثوب إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم، قال فيقال إن تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. نعم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعظ أصحابه فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال فأول الخلائق يلقى بثوب، وفي رواية الصحيح يكسى بثوب إبراهيم خليل الرحمن، ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا أي يعني أن الناس قد يقعون في الردة والمعاصي والذنوب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الجيل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون، ثم بعد ذلك وقعت الفتن واستحل السيف بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وظهرت البدع في أواخر عهد الصحابة بعد بدعة القدرية، ثم الرفض والتشيع، ثم الاعتزال وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذه البدع كلها مخالفة، فالذين أحدثوا هذه البدع بعضهم وصل به الأمر إلى الارتداد عن الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أبو البشري زيد بن البشري الحضرمي قال حدثنا ضمام بن إسماعيل المعافري عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا فسق شبانكم وطغت نساؤكم وكثر جهالكم، قال وإن ذلك كائن يا رسول الله، قال وأشد من ذلك كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا وإن ذلك كائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا؟ نعم شيخ. كيف بكم إذا رأيتم بالمنكر، إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قال وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا؟ نعم نعم. وهذا إسناد فيه ضعف، ضمام بن إسماعيل المرادي صدوق ربما أخطأ، والحديث وقد أخرجه أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في إسناد أبي يعلى موسى بن عبيدة وهو متروك، وفي إسناد الطبراني جرير بن مسلم وهمام بن يحيى وهم مجهولان. لكن معنى ما ذكر صحيح، كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغت نساؤكم وكثر جهالكم؟ والله لكأنما يتحدث عن واقع المسلمين اليوم. كثير من شباب المسلمين لا صلاة ولا صوم ولا يعرفون من الإسلام شيئا، وطغت نساؤكم، والنساء الآن هم الذين يتحكمون في الرجال، وكثر جهالكم، كثير من بلاد المسلمين لا يعرفون أركان الإيمان. قال أو إن ذلك كائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن قليل. قالوا وإن ذلك كائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ بل وهذا موجود، بل وجد الآن من يأمر بالكفر بالله عز وجل. عيانا بيانا، جهارا نهارا، وفي وسائل إعلام المسلمين، ولا يستطيع أحد أن ينكر، ومن أنكر ذلك أخذ وزج به في السجون. قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا؟ وهذا واقع المسلمين. إذا قلت للناس الآن السنة كذا، قال أتونا بدين جديد، لا ندري من أين تأتوننا بهذا، أدركنا آباءنا وآباءهم على هذا، وأنتم تأتوننا بدين جديد؟ هذا وقع المسلمين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن محمد عن عبد بن محمد بن أحمد بن عن عبيد بن محمد عن أحمد بن عاصم. لحظة. قال عن عبيد بن محمد عن أحمد بن عاصم عن عطية عن الوليد بن عبد الرحمن عن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح لهذه الأمة، ماذا يلقى فيها من أطاع الله؟ كيف يكذبونه ويضربونه أنه أطاع الله من أجل أنهم أطاعوا الله؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله الناس يومئذ على الإسلام. قال نعم يا عمر. قال عمر ويا رسول الله ولما يبغضون من أمرهم بطاعة الله؟ فقال يا عمر ترك القوم الطريق فركبوا الدواب ولبسوا لين الثياب وخدمهم أبناء فارس، وتزين الرجل منهم بزينة المرأة لزوجها، وتبرج النساء زيهم زي الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء. فإذا تكلم أولياء الله وأمروهم بطاعة الله قيل له أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة، مكذب بالكتب، تحرم زينة الله التي أخرج لعبادة. نعم شيخنا. مكذب بالكتاب تحرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، تأولوا كتاب الله على غير تأويله واستزلوا به أولياء الله. نعم شيخ. نعم، هذا ضعيف لإسناده، وأما بقية إسناده ففيهم ما فيهم، فيحتاجون إلى بحث وتدقيق، ولكنه ضعيف لإرساله، لأن محمد بن علي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزعي عن حبان بن أبي جبلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلى الصلاة. قال الأوزعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى: فكيف لو أدرك الأوزعي هذا الزمان. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أيضا ضعيف، فيه نعيم بن حماد الخزاعي وهو صديق يهم، وفي حبان بن أبي جبلة ليس له رواية عن أبي الدرداء، ولكن معنى قول أبي الدرداء: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: كيف لو كان اليوم؟ قال عيسى: كيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ ونحن نقول: كيف لو أدرك عيسى والأوزاعي وأبو الدرداء هذا الزمان الذي نحن فيه، ما عرفوا من الإسلام إلا اسمه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثني عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن رجل من أهل البصرة عن الحسن قال: لو أن بعض من مضى انتشر حتى يعاين خياركم اليوم لقال: ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة، ولو رأى شراركم لقال: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. نعم شيخ. نعم، هذا ضعيف لجهالة الراوي على الحسن بن أبي الحسن البصري، ما هذا، ومعنى قوله صحيح، فإن الناس الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر الناس على ضلال، لكن لا يمنع من ذلك أن الخير باق في هذه الأمة، وأنه لا تزال عصابة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضلهم من خالفهم إلى يوم القيامة، لكن أكثر الناس، وهذا كمصداق قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله عز وجل: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو يحيى عن موسى الجعفي عن الحسن قال: أدركت 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأوكم لقالوا: ما لهؤلاء مجانين، ولو رأيتموهم لقلتم: هؤلاء مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما يؤمن من هؤلاء بيوم، ما يؤمن، هكذا شيخنا، هؤلاء ما يؤمن بيوم هؤلاء الحساب. بيوم الحساب، ولو رأوا شراركم لقالوا: ما لهؤلاء عند الله من خلاق. نعم شيخ. وهذا فيه أبو يحيى وموسى الجعفي لا يعرفان، وقول الحسن رحمه الله: أدركت 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأوكم لقالوا: ما لهؤلاء مجانين، ولو رأيتهم لقلت: هؤلاء مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا: هؤلاء في الآخرة، ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة. وهذا لبعد الناس عن الدين، والله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال يقال: تخرج الفتن من عند أصحاب الكتب وإليهم تعود. قال ابن وضاح: ويقال: ويبعث الله ريحا حمراء من قبل المشرق، فينفر الناس إلى مساجدهم وإلى علمائهم قد مسخوا قردة وخنازير. نعم شيخ. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. الله يخشى من هذا، لأن المسخ قد ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل ألا يدركنا هذا. نعم. أحسن الله عليك. نتوقف هنا شيخنا، نكمل إن شاء الله تعالى. الباب باقي فيه كثير ولا؟ نعم شيخنا، باقي باقي فيه الكثير شيخ. طيب إذا نتوقف جزاك الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. وإليكم بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ورد الأمة إلى العمل بالكتاب والسنة واتباع سبيل الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا النية والذرية، ويصلح أحوالنا وحال المسلمين جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله, الله تعالى. آمين. صلى الله عليه وسلم. إذا في أمان الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس السابع من القراءة والتعليق على كتاب البدع لابن وضاح رحمه الله. موعدنا غدا في نفس التوقيت. هذا هو، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.